أحسن الله إليك، هل اختص بالحج من بين العبادات أن الإنسان إذا لم يتم فرضه قام الملبي أم يعم جميع العبادات كمن مات وهو يصلي؟ إذا مات وهو يصلي يقوم يلبي؟ لا، تلقى ليس في الصلاة. أجل وش؟ ها؟ يقوم وهو مصلي، يعني في مثل في حالة صلاة. لا، هذا خاص بالحج والجهاد فقط، أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، ولهذا يبعث الشهيد وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشهداء أن يدفنوا بثيابهم ولا يغسلوا ولا يكفنوا. الحج نوع من الجهاد. من قاس هذا في المعاصي قياسه ليس صحيح. إيش معاصي؟ قاس أن من مات وهو في معصية قام وهو على ذلك المعصية. يعني لو مات فوق المرأة التي يزني بها، هذا يوم قصد، يعني يوم القيامة يبعثه المرأة متركبين. ما قالوا في الغناء إيش؟ وما قاسوا على المغنين. ذكرت لكم العقوبات ما فيها قياس، ولهذا تجد أحياناً عقوبة عظيمة على ذنب صغير في نظر الإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير.